تفسير الآية 47 من سورة الأنفال يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أي وإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تكونوا أبدا مثل أعدائكم المعتدين عليكم بالقتال من المكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين الذين خرجوا من بلدهم لقتالكم وهم في حال بطر بكل أشكاله، أي كبر وتعال على الآخرين واستيلاء على ممتلكاتهم واستعباد وإذلال لهم واستخدام لنعم الله في كل شر مضر متعس بدلا عن استخدامها في كل خير مفيد مسعد وعدم اعتراف بالمنعم وهو الله الخالق الكريم الرزاق الوهاب وعدم شكره بل ونسبة النعم لغيره بل وعبادة هذا الغير وما شابه هذا من بطر. وهم كذلك في حال رئاء للناس أي رياء للناس أي ليروهم ذلك فيمدحوهم أو يمتنعوا عن ذمهم ولا يريدون بخروجهم رضا الله تعالى وعونه وإسعاده لهم في الدنيا ولا ثوابه في الآخرة لأنهم يكفرون أي يكذبون بهما أصلا وبالتالي فهم ليس لهم أجر في الدارين. وهم أيضا في حال صد عن سبيل الله أي منع للناس عن طريق الله واتباعه والسير فيه أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة أي عن طريق الإسلام طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة يمنعونهم قدر استطاعتهم بكل الوسائل الممكنة سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. قوله تعالى: والله بما يعملون محيط، أي والله بالقطع يحيط بعلمه التام بكل شيء من خلقه وكونه، أي يلف به ويحيطه من كل جانب، فالجميع تحت قدرته وأمره وحكمه وسلطانه ونفوذه فلا يفلت أحد ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه خافية منهم فلا مفر إذن لأمثال هؤلاء ولا يصعب عليه حتما منع كيدهم عنكم ونصركم عليهم. وفي هذا تحذير شديد لأهل الشر أنه تعالى يعلم كل أقوالهم وأفعالهم العلني منها والسري وسيجازيهم عليها حتما بما يناسبها من شر وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ وليحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ولا يفعل أحد أبدا مثلهم حتى لا يكون مصيره مثل مصيرهم.